إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن مما شاع في هذا العصر المظلم وانتشر في المسلمين انتشار النار في الهشيم بدعة ما يسمى بالأفلام الدينية، بدعة ما يسمى بالأفلام الدينية، وهذا غاية العجب. فمتى كانت الأفلام دينية؟ ومن الذي جعلها من الدين؟ ولكن الجهل المطبق يصير المنكر معروفا ويجعل البدعة سنة والقبيح حسنا. نعم، هذه الأفلام منها في غزوات الصحابة، ومنها في السيرة النبوية كفيلم الرسالة وفيلم محمد رسول الله، ومنها في التاريخ الإسلامي كفيلم القادسية وفيلم صلاح الدين الأيوبي وفيلم عمر المختار، إلى غير ذلك من الأفلام التي تسمى زورا وبهتانا بالأفلام الدينية، والدين منها بريء، بل إدخالها في الدين عدوان وظلم على الدين. هذه الأفلام نرى فيها من يقوم بتمثيل دور الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وغيرهم من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، ويقوم البعض الآخر بتمثيل دور الكفار كفرعون وهامان وأبي جهل وأبي بن خلف، بل قام بعضهم بتمثيل دور الشيطان الرجيم وقصته مع آدم عليه السلام، بل ترقى بهم الحال إلى تمثيل دور الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، بل اجترأوا على تمثيل الله عز وجل، تعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. فقد ظهر فيلم يمثل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فمثلوا في هذا الفيلم مثلوا الله عز وجل يأمر جبريل بإنزال الكبش على إبراهيم عليه السلام. والغريب أن كثيرا من المسلمين وخصوصا الملتزمين يشاهدون مثل هذه الأفلام ويتفرجون عليها عبر القنوات الفضائية والتلفزيون وأشرطة الفيديو، بدعوى أن فيها إظهارا لعظمة الإسلام وتوعية للشباب بتاريخ دينهم ومجد أمتهم. وما علموا أن عظمة الإسلام إنما تظهر بمدارسة الكتاب والسنة والجلسات الوعظية والحلقات العلمية ونشر محاسن الإسلام وتعاليمه وطبع المؤلفات النافعة. نعم، بهذا يظهر أو تظهر عظمة الإسلام، لا بالأفلام والتمثيليات والروايات والمسرحيات التي يقصد أغلب من يشاهدها ويتفرج عليها التسلية لا غير. إن هذه الأفلام تشمل إخواني الكرام، إن هذه الأفلام تشمل أو تشتمل على مفاسد كثيرة تقتضي تحريمها وإنكارها شرعا. منها أن الروايات المسرحية أو الأفلام بصفة عامة هي بدعة غربية، أول من ابتدعها الكفار، فهي شعيرة من شعائر الوثنية اليونانية والكنيسة النصرانية، وفدت إلى بلاد المسلمين عن طريق الاستعمار الأوروبي. فهي الأفلام أو التمثيليات موروثة عنهم ومقتبسة من طقوسهم وشعائرهم، كما نص على ذلك جماعة من الأدباء. وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك هذه الأفلام ومقاطعتها والإعراض عن مشاهدتها وعدم التفرج عليها لما في ذلك من منابذتهم ومخالفتهم، لأننا قد نهينا عن التشبه بهم في كل ما هو من خصائصنا. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وغيره. ومن مفاسد الأفلام والتمثيليات أنها مبنية على الكذب، إذ كل ما يظهر في الفيلم من أشخاص أو أعمال وأقوال هو افتراضي. فالذي يمثل خالد بن الوليد في قوله وعمله، هل هو فعلا خالد بن الوليد؟ بل هو كذب في قوله، بل هو كذاب، أي ممثل كذاب في قوله وعمله وشخصه وعليه. فتسمية القائمين بالفيلم بغير أسمائهم وانتسابهم إلى غير آبائهم والتظاهر بشخصية فلان مع أنه ليس كذلك، كل هذا كذب حرام ملعون فاعله بنص كتاب ربنا. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث مسلم: ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي الحديث أيضا: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. بل حرم صلى الله عليه وسلم كل أنواع الكذب حتى ولو كان مزاحا، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، رواه أبو داود. وإذا كان هذا في الممثلين، فكل من شاهدهم وتفرج عليهم فهو مثلهم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ومن مفاسد الأفلام والتمثيليات أن الممثل قد يقوم بدور الكفرة ويتلفظ بأقوال الكفر، كمن يمثل فرعون وهامان، أو يمثل أبا جهل، أو يمثل إبليس اللعين، فلا بد أن يحكي أفعالهم ويتلفظ بأقوالهم ويجتهد في إتقان ذلك ويتفاعل معه، كما حصل لبعضهم حين مثل فرعون أخذ ينطق بالكفر ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فهذا الكلام كلام الكفر ولو كان تمثيليا، ومن شاهده واستمع إليه وتفرج عليه كفر بالله، فهو كافر بالله بالإجماع. وبعضهم مثل نفسه بأنه أبو جهل فسجد للصنم والناس يشاهدون، سجد للصنم بمشهد من الناس، فهذا العمل أيضا كفر، ومن تفرج عليه كفر معه. وبعضهم مثل دور رئيس دولة كافر فأخذ يسب الإسلام ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمثل، وصرح بأن الإسلام خطر على الحضارة، فهذا العمل كفر، ومن يتفرج عليه كافر معه بإجماع العلماء، إنكم إذا مثلهم. فقد أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله أو استهزأ بكتاب الله أو برسول الله أو بدين الله كفر بالله، ولو كان هازلا أو مازحا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب مثل، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي سنن النسائي عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. بل بعضهم تجرؤوا على تمثيل أنبياء الله ورسله كموسى وعيسى ويوسف عليهم الصلاة والسلام، بل قد عزموا على تمثيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشرية وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتمثيل الأنبياء يقول العلماء بالإجماع كفر بواح، لا يشك في كفره إلا ملحد زنديق. بل زادوا في التغلغل في الكفر إلى أن مثلوا كما قلت، إلى أن مثلوا الخالق سبحانه وتعالى، ومثلوا الجنة والنار والملائكة، مثلوا الحق سبحانه وتعالى يأمر الملائكة الكرام بإدخال من شاء الجنة ومن شاء النار، وأسمع المتفرجين صوتا يأمر الملائكة بذلك، تعالى الله عما يفعل الظالمون والكافرون علوا كبيرا. وعليه فمشاهدة هذه المنكرات وهذه الكفريات والسكوت عليها والرضا بها كفر منكر لا يجوز إقراره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينصرف، وذلك أضعف الإيمان. وفي السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وعلي فكم يوجد في فيلم الرسالة أو في فيلم محمد رسول الله أو في فيلم محمد المختار أو غيرها مما يسمى بالأفلام الدينية، زعموا كما كم يوجد في هذه التمثيليات ممن يقوم بدور ملك كافر أو قائد كافر، يلبس لباسهم وينطق بلسانهم ويحكي كفرهم ويجعل نفسه أنه هو ذلك الكافر، وكذلك يجعل نفسه راهبا أو قسيسا يلبس لباس الرهبان ويشد في وسطه الزنار وينطق بما هو كفر على أن ذلك هو دينه ومعتقده، وعلى أنه كافر صليبي أو يهودي أو مشرك وثني أو مجوسي أو مقصدته الرواية، وذلك كفر باتفاق العلماء. ومن مفاسد الأفلام والتمثيليات أنها تفضي إلى انتقاص الأموات ومحاكاتهم وذكر مساوئهم، فالممثل قد يتنقص أحد الشخصيات بقصد الإتيان بتمثيل الواقع، كأن يحاكي شخصا في معايبه الخلقية أو الخلقية ويحاكيه في ملابسه ومشيته وصوته وكلامه وصورته وسائر حركاته وسكناته، وهذا من أفحش أنواع الغيبة التي لا تكفر حتى بالتوبة. هذا النوع من الغيبة لا تكفره حتى التوبة المتفق على تكفيرها لسائر الذنوب، لأنها عن الغيبة من حقوق الخلق التي لا بد فيها من الاستحلال، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف ذلك؟ قال: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه الذي اغتابه، رواه الطبراني وغيره. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: لما حكت إنسانا قال لها: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أي ولو أعطيت الدنيا بحذافرها ما حكيت أحدا. فتمثيل الموتى إساءة لهم والله، ونوع من إذايتهم وتنقيصهم. ولهذا نرى الممثلين في الأفلام لا يمثلون إلا الموتى، فلم نرى أحدا من الممثلين يمثل دور أحد من ملوك العصر أو يمثل أحد الرؤساء أو الحكام الموجودين. لماذا؟ لأن ذلك يعتبر إساءة لهم. فلو قام أحد بتمثيل رئيس من رؤساء العرب أو من رؤساء العجم الحاليين فقلدهم في ملابسهم ومشيتهم وصوتهم لعاقبوه عقابا صارما، لأنهم يعتبرونه إهانة لقدرهم وإساءة لسمعتهم. فكذلك تمثيل الموتى تماما، خصوصا الصحابة رضوان الله عليهم، بل الأنبياء والمرسلون يعتبر تمثيلهم كذلك إذاية لهم وتنقيصا لقدرهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، حتى ولو كان من يمثلهم يظهرهم بمظهر القوة والشجاعة أو العلم والفضل أو التقوى والصلاح، كمن يمثل عمر أو عليا أو خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو يمثل الإمام مالك أو الإمام أحمد وموقفه من محنة خلق القرآن، أو يمثل صلاح الدين أو يمثل شيخ الإسلام بن تيمية أو غيرهم من العلماء المجاهدين والقادة الفاتحين، فهؤلاء لم يكونوا يحبون الإعلان عن أنفسهم وأعمالهم وجهادهم، لأنهم كانوا يخلصون العمل لله، لا يريدون إلا وجه الله. فتمثيلهم وإقامة الأفلام لهم فيه إذاية قطعا لهم وتنقيص لقدرهم وإساءة لجنابهم، وتخليد العظماء لا يكون أبدا بالأفلام والتمثيليات، وإنما يكون بتسجيل أعمالهم، وإنما يكون بتسجيل أعمالهم وترجمة حياتهم وغير ذلك مما لا يتنافى مع الشريعة الغراء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بالإضافة إلى ما سبق، نجد الأفلام والتمثيليات من مخازيها ومساوئها أن لها دورا كبيرا في إفساد الشباب والشابات، بل وفي نشر الكفر والإلحاد والمروق من الدين وتعلم الفجور وطرق الاحتيال والنصب والقتل والسرقة والغصب والاختطاف إلى غير ذلك من الأخلاق الفاسدة التي انتشرت بين المسلمين. ومن أراد أن يتثبت فليسأل السجون، فإن أكثر مجرم السجون تلقوا دروس إجرامها من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والتمثيليات. ففي الأفلام يشاهدون أنواع القتل والسرقة واغتصاب البنات واختطاف الفتيات، ويشاهدون النساء الفاجرات الجميلات وطرق المغازلة والعشق والحب والغزال، كما أن النساء يشاهدن أيضا كيف يصنع العاشق بعشيقته وكيف يخضع لها ويتذلل ويتواضع ويتفانى في حبها، وكيف يجالسها ويخاطبها، وكيف يضمها ويقبلها، وكيف يكاتبها وتكاتبه. فما تنتهي المرأة من الفيلم إلا وهي متشوقة إلى ذلك، راغبة فيه، باحثة عن صديق لها يعشقها وتعشقه ويفعل بها كما رأته من الممثل مع عشيقته. ولو كانت متزوجة فإنها تمل الحياة الزوجية، حيث لا ترى فيها من الزوج ما رأته من الصاحب والعاشق. وهكذا يحكى أن امرأة، والحكاية والله صحيحة لأنها عن ثقة، يحكى أن امرأة رأت فيلما من هذا النوع، فلما انتهى الفيلم أخذت تبكي وتنوح، فسألها زوجها ماذا يبكيك؟ فقالت أبكي على حياتي التعسة معك، أبكي على حياتي التعسة معك، أبكي على حياتي النكدة مع شقي مثلك. أما رأيت في الفيلم كيف يعيش الناس حياة الحب والغرام، كيف يعيش الناس حياة العشق والهيام، وأنا التعسة أعيش مع الوجه النحس محرومة من كل ذلك. هذه إخواني هي نتيجة الأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، فسدت بها الأخلاق، فسدت بها الأخلاق وتفككت بها الأسر، وكثر بها الإجرام، وعمرت بها السجون، وعم بها الكفر والإلحاد، وانقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، وانقلب الإلحاد دينا والإسلام عيبا وشينا، ولا آمر ولا ناهي ولا منكر ولا مغير، فصار جل الناس يجهلون حتى المتدينين، فصار جل الناس يجهلون من دينهم حتى البدهيات والضروريات. فاتقوا الله إخواني ولتكفوا عن مشاهدة هذه الأفلام والتفرج عليها، فإن النظر إليها يعد رضا بها، والرضا بالمنكر والسكوت عليه منكر. وربنا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم قوي إيماننا، اللهم اجعل الإسلام حياتنا، واجعل الجنة مثوانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين، بل وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، آمين. والحمد لله رب العالمين.